السلام عليكم. اسمع السالفة اللي تقطع القلب. في عام 2016 حصلت كارثة إنسانية في الإمارات وتحديدا في رأس الخيمة. السالفة صراحة ما يصدقها عقل لبشاعتها. يعني احنا دائما ندعو ان الواحد يبر بوالديه، لكن شوف هذا الحبيب ايش سوى. هذا واحد ينقال له احمد، عمره 38 سنة، الولد متعلم وحاصل على شهادة الهندسة. في 2014 الولد هذا يعني التزم، لكن للأسف مش كل التزام التزام. انتم عارفين ان في بعض الجماعات للأسف المتأسلمة، ما هي إسلامية، اللي يسمونها الجماعات التكفيرية، اللي يكفرون كل شيء، وهذا مو من شرع الله عز وجل ولا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلنا ملتزمين الحمد لله ونعرف تعاليم الإسلام. أحمد هذا كان عايش في عائلة ملتزمة، الناس تصلي وتصوم وتذكر الله وتزكي وخايفين الله ما يأكلون حرام. لكن الولد هذا من تعرف على المجموعة هذه في الجماعات التكفيرية في 2014 اخترب مرة واحدة، قام لا يزور أمه ولا أبوه ويكفر جميع أفراد أسرته، كلكم كفار، أي واحد ما يسمع كلامي كافر، اللي حط الكحل كافر، اللي ما تلبس عباية كافرة، اللي حط تلفزيون كافر، اللي حط ستلايت كافر، اللي استغفر الله. كلمة الكفر هذه صراحة ما يقولها إلا جاهل، لأن أنك تخرج واحد من ملة الإسلام هذه تحتاج إلى دراسة شرعية عميقة، ناس تفهم يعني في الشرع الله عز وجل عدل علشان يخرج إنسان من ملة الإسلام، مو أي واحد مني وطريق والله أنت كافر. للأسف هالولد هذا صارت حياتها جحيم، اكرهوا أهله وأخوانه وخواته وحتى زوجته وعياله، جنن العالم، يا كفرة يا كفرة. المهم وهذا هو متعلم وكذا، يا ريت انك تفى بهالجنون هذا. ب 2016 واخر 2016 شهر 12 دخل على بيت امه وابوه الساعة 6:30 الفجر في رأس الخيمة، ويدور امه يدور ابوه، لقاهم نايمين في الدور الاول، ويصعد ولا هذا ابوه المسكين الشايب وامه موجودة العجيز، ويقوم يسحب ابوه من رجوله للدور الارضي، يسحب فيه بالسلم لين نزله الدور الارضي. توقعوا يا جماعة ايش سوى، يعني سامحوني راح اروي لكم قصة علشان تعرفون هالبشرية هذه شلون تفكر. سحب ابوه لين طلع بحوش البيت، وعلى طول كب عليه البنزين البترول وولع فيه النار. الله اكبر، ولع الشايب المسكين، وشايب ضعيف اخ، بس لو ان الشايب يدري فيك وهو بصحته كان قطعك قسما بالله، بس جيت على كبر. ويولع الشايب هالفغير هالتعبان، يحاول يقوم مو قادر، الشايب عظامة عورة وتولع فيه النار، يا رب سترك. وتقوم الحجية وهذا تبكي وتصرخ أبوك أبوك، ويقوم هم ياخذ الحجية ويحطها فوقه ويكب عليها بنزين ويولع فيها. تقولون مجنون؟ لا والله ما هو مجنون، لا وفحصوه كامل قواه العقلية، الله لا يوفقه، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ربي انك تعاقبه، يا ربي يا رب انك تعاقبه وتعاقب اي شخص واطي يفكر بس يقول أف لأمه ولا أبوه، يا ربي لا ترحمه يا ربي، يا أنك تهديه يا أنك تعاقبه يا ربي. تهديه قبل لا يموت، وإن مات يا ربي لا تسامحه يا ربي. والله العظيم صراحة أي واحد يسيء إلى أمه أو أبوه ويتوفون، أنا أقول يعني ما بأيسك إن شاء الله رب العالمين رحوم، لكن تدري شو يسوي رب العالمين بالإنسان؟ عاق والديه. واسمع كتب مؤلفة فيها الموضوع هذه، إن قريتها يمكن تموت فقط من الخوف. مالكم بالطويلة، هذا المهندس ينقال له أحمد اللي حرق أمه وأبوه، ينتظر يشوف أمه وأبوه يولعون نار، منتظر متى يموتون حسبي الله عليه، ويسمع أخوه الثاني اللي أصغر منه مسكين، يوم يسمع صراخ وكذا قام من النوم، ويقوم هذا أحمد ويضرب أخوه بالسيف بكعب السيف على راسه، وعلى طول أغمى عليه. هذاك المسكين يبي يلحق على أمه وأبوه يبي ينغذهم، ويضربه ويغمى عليه المسكين هذا اللي أغمى عليه. يا جماعة قاعد يشرح شنو حصل، والله لا يقطع قلوبكم، راح أحطه لكم أنا على الانستغرام. اسمع شي يقول، يقول أنا شلون كنت أبي أنقذ أمه وأبوي، ولما أغمى علي وأنا قاعد يغمى علي كنت يعني قاعد أبكي من داخلي، أقول الحين شلون أنقذهم وأنا مغمى علي. يا الله ترى شعور هذا شنو، شعور الضعف شيء خيالي. طبعا الخدامة أول ما شافته يولع بأمه وأبوه، وطلعت الخدامة تستنجد بالناس اللي بالشارع. المهم ويوصل أخوه الكبير بعد ما بلغوا الجيران، الحق ترى الخدامة تصرخ وبيتكم يحترق، ويجيك هالمسكين الكبير هذا ويدخل البيت ولا البيت مولع، ويسمع صوت أبوه المسكين مولع نار ويتحرك، ها باقي روح منه مسكين الشايب، ويسمع أمه هالمسكينة تنازع الموت ويشيل أمه وأبوه ويطير فيهم المستشفى ويموتون بين يدينا، ما لحق عليهم يوصلهم للمستشفى. والجيران شالوا أخوه المسكين هذا اللي هم ضربه وغم عليه في المكان. مسكين لما قعد قالوا لعظم الله أجرك بأمك وأبوك الولد. والله يا جماعة لا تشوفون لقاء، بحط لكم بالإنستغرام اللي صراحة مله قلب بس يشوف الموضوع جدا حزين. المهم يسولفون عن هالمجرم هذا اللي هرب. أحمد هذا حاصل على الشهادة بالهندسة التقنية، يخرب بيته يعني حتى الهندسة مالته هندسة واحد يحتاج عقل علشان يعني ينجح بهالمجال، ما أدري شلون. يا سبحان الله، مرات يا جماعة هذه حقيقة وشوف عيني، في ناس ما توقع أن هذا يتورط في قضايا مثل هذه. يعني مثلا دكتور، تلقى دكتور جامعي ويدرس شريعة، والله في مرة مرت حالة دكتور جامعي ويدرس الشريعة وطايحين عليه في بيته، استغفر الله يا ربي يهين القرآن ويسوي سحر، وبعدين حالوه أذكر ألقوا القبض عليه وحالوه النيابة وما تتسفر بعدين من أحد الجنسيات العربية. ومرات تلقى يعني دكتورة ولا تلقى شخصية مهمة والله تروح حق السحرة ما السحرة. مالكم بالطويلة، أحمد بعد ما انحاش من موقع الجريمة قدروا أن يلقون القبض عليه، وعدة أشهر من المحاكمات والروحة والجية والملابسات في القضية، والموضوع كان جدا مؤلم مو بس للعائلة هذه، عائلة أحمد اللي قتل والديه، لا والله لجميع الشعب الإماراتي والخليجي والعربي والإسلامي، شيء مقزز الصراحة. المهم بعد عدة جلسات للمحاكمة قررت المحكمة استنادا على التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الأمل في دبي، هذا معروف في المستشفى، أثبت أن أحمد مصاب بمرض اسمه البارانويا. هذا مرض ذهان، هذا اللي يخلي الشخص أو يخلي المريض يعيش في حالة يعني عالم ثاني، من كثر ما اندمج في موضوع التكفير ما التكفير وكذا، والشيطان لعب فيه لعب. يعني ترى على فكرة في كتاب والله لو تقرونه تعرفون شلون الشيطان يضحك حتى على الإنسان الملتزم، يسمونه تلبيس إبليس، شلون الشيطان يلبس عليك الأمور ويدخلك من الجانب الديني. يعني أنت الحين ملتزمت، هو عاد شنو ما يدري يقولك تعال والله اسمع أغاني، تعال اسمع ما أدري شنو، لا يدخل عليك من باب الدين اللي أنت أصلا يعني ماشي فيه. هذا نفس الوضع المسكين، من كثر ما تشدد في الموضوع والتكفير ما التكفير خلاه يصير فيه لوثة عقلية. وبعد إحالة أحمد لمستشفى للأمراض النفسية تم غلق هالقضية هذه، والله لا يعيدها إن شاء الله. وهذه نهاية سالفتنا، وتابعونا على الانستغرام بحط لكم بعض اللقطات من هالموضوع. فمان الله، مع السلامة.